بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا النهي: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، خاص في مثل هذه الحال، لأن يعني الحكم أقول لأن هذا الأمر لعلة ولحكمة، وهي خشية أن يرين عورة الرجال، ولهذا قال: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، لأن أزرهم كانت ضيقة، وإذا سجدوا انكشفت عورتهم، وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل أن النساء يرفعن مع الإمام، إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. نعم. أحسن الله إليك. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أنه قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه قال سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبر. طيب، هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هذا اشتمل على أمرين. الأمر الأول أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد ونحوه فإنها تستأذن، وثانيا أن على وليها من زوج أو غيره أن لا يمنعها، كما في الحديث الآخر: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذن نقول هذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز خروج المرأة للصلاة في المسجد، سواء كان ذلك في صلاة في قيام رمضان أو في الفرائض، ومنها أيضا أن المرأة إذا استأذنت من وليها فليس له أن يمنعها إلا لمسوغ شرعي، إلى سبب شرعي، ولهذا قال: فلا يمنعها. وفي الحديث الآخر: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وانتبه هنا: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فالإماء إماء لله والمساجد مساجد لله، فلا حق لكم. فإذا كنا إماء لله وهذه البيوت بيوت لله، فهل لكم حق في المنع؟ الجواب: لا. إذن الإماء لله فلسنا ملكا لكم، والمساجد لله فلسنا ملكا لكم، فلا حق لكم في المنع. نعم. لكن بشرط أن تخرج غير متطيبة، لا تخرج متطيبة، لأن خروجها وهي متطيبة يكون سببا للفتنة. نعم. أمة الله، إيش معنى أمة الله؟ يعني مثل قلت: يا لا تمنع عباد الله، ليس المراد هنا حر عبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. قال: حدثنا محمد بن عبد الله. نعم. وهذا الحديث فيه تعزير من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ولهذا قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وفي بعض الروايات أنه ضربه ضرب صدره، وإنما فعل ذلك لأنه عارض حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول لا تمنعوا، وهو يقول والله لنمنعهن، ولكن هو قال ذلك متأولا نظرا لما رأى من تغير حال النساء، من تغير حال النساء فقال هذا القول. ولكن مع هذا فالحكم عام، لا تمنعوا إماء الله، ومن وجد ومن خرجت على وصف يكون فيه فتنة تمنع بخصوصها. أما أن نعمم الحكم مع نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن المنع فهذا فيه معارضة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضربه في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قال حدثنا هارون. طيب، ومعنى دغلا يعني ذريعة للفساد والريبة، يعني يذهبنا بقصد المساجد وربما ذهبنا إلى غير ذلك، هذا معنى دغلا، يعني يتخذنا المساجد وسيلة للفساد والريبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا هارون. أقصد يتخذنا الذهاب إلى المساجد، مو بمساجد، الذهاب إلى المساجد ذريعة ووسيلة للفساد والخداع والريبة. نعم. شيء مظنون. نعم. النساء مباح. أن نبين قال: لا تمنعوا إماء الله وبيوتهن خير لهم. أي مباح، ما نقول ليس ثم صلاة يستحب للمرأة أن تذهب إليها وأن تخرج إليها سوى صلاة العيد فقط، لكن لو طلبت أن تذهب للجمعة أو لصلاة التراويح فتجاب، وقد يكون مستحبا لغيره، يعني من حيث الأصل مباح لكن قد يكون مستحبا لغيره، بمعنى أن هذه المرأة تقول: إن جلست في البيت أصلي أكسل ولا أصلي التراويح، وإن ذهبت إلى المسجد حصل عندي نشاط واجتهاد بسبب يعني الصلاة خلف الإمام، فيكون مستحبا لغيره لا لذاته. لا. حتى لو رادت الجماعة ما تجب عليها. ما تمنع. هو ظاهر الحديث: لا تمنع إماء الله مسجد الله، والنساء في عهد النبي كنا يصلين معه، يعني كانت النساء في غالب الأوقات يصلين الفجر ويصلين المغرب والعشاء. نعم، لابد من الإذن، لابد تستأذن. نعم، يمنعها. والجنائز كذلك، يعني لو أراد أن تذهب للصلاة، الصلاة ليست اتباع، حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، الصلاة ليست اتباعا، اتباع الاتباع اتباع الجنازة أن تتبعها من بيتها أو من المغسلة إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة، أما ذهابها إلى الصلاة فليس اتباعا. مفهوم؟ نعم نعم. ايش؟ اي حديث؟ اي نعم، لان الرسول عليه يقول لا تمنعوا إماء الله، وهو يقول والله لن نمنعهن. اي احنا قلنا كل من خالف الشرع يعزر. اي قلنا مشروعية تعزير من خالف اي او رد السنة. اي الامر يرجع للحاكم الذي يعزره هو صاحب الولايه. يعني انت في بيتك مثلا ابنك عارض السنه تعزره. نعم، يعني التعزير مرجعه الى الامام، الى او بان شئت فقل كل من له ولايه وسلطه. نعم احسن. لا، في بعض الروايات أنه ضرب صدره. أي ضرب صدره. نعم. وليس المعنى سبه سبا سيئا لعن وشتم، لكن قال يعني تكلم عليه بكلام شديد غليظ. وليس المعنى يقول لعنك الله أو نحو ذلك، لأن هذا ليس من شأن الصحابة رضي الله عنهم. لكن مثلا يقول ويحك كيف تفعل كذا كيف كذا. نعم. كيف تمنع؟ احنا ذكرنا هذا، اذا وجدت الحكم انه لا يجوز منع النساء من الذهاب الى المساجد. إذا وجدت حالة خاصة امرأة تمنع لحالة، أما تمنع العموم لا، ما يجوز، هذا معارض لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استأذنوكم كذا عندكم ها؟ والأصل أن يقول إذا استأذنكم، لكن هذه استأذنوكم يقولنا عوملت معاملة الذكور، لأنهن طلبنا الخروج إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، وهذه الشعر فيها أنها لمن؟ للذكور. ايش؟ قال حدثنا عبد الله بن ابن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي ايوب. نعم نعم احسن الله اليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. قال حدثنا هارون. ونظير هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وتلا قول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم نعم. يجلد؟ لا، كان في التحضير، يعني يحضرون أسماء. هم كانوا يعزرون، يعني

وهي الصلاة وهي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والأمر يشمل هذا وهذا، فهو شامل. لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، لأنه إذا رفع صوته كثيرا سمعه المشركون فسبوا، وإن أخفت لم يسمعه أصحابه، فأمر أن يكون بين الجهر والمخافتة. كذلك أيضا في الدعاء، لا ترفع صوتك في الدعاء ولا تخافت به، بل ابتغي بين ذلك سبيلا. وقول هنا قالت أنزلت في الدعاء، وهذا يقول أنزلت في الصلاة، ولا مانع أن يتعدد سبب أو أن تنزل الآية، لا مانع من نزول الآية مرتين، فتنزل في هذا وتنزل في هذا. فكما أنه لا مانع من تعدد سبب النزول، فكذلك أيضا لا مانع من نزول الآية أكثر من مرة، كما قرره أهل العلم في قواعد التفسير. ها؟ السبب هنا لا، هي الآية نزلت على سببين، في الدعاء وفي الصلاة. أي ولا مانع من تعدد النزول في شيء واحد، فالنص قد ينزل مرتين، والواقعة قد يكون لها سببان. أي والنص الواحد يعني الآية هنا ولا تجهر بصلاتك نزلت في الصلاة، هذا سبب، ونزلت في الدعاء. فهمت؟ نعم. إذا أصر على ذلك نعم. لا يصر إن كان أقول يعني بغير اختياره ما عليه شيء ولا يأثر. حتى لو تكرر، ما دام يفعل السبب وينام